ومع هذا كله فقولهم في غاية التعطيل الذي يستلزم كون الله تعالى معدوما بل ممتنعا، كالذين يقولون بأنه هو الوجود المطلق العاري عن الصفات، فهؤلاء لا يميزون بين الصفة وموصوفها، يقولون باتحاد العالم والعلم ويجعلون الصفة الموصوف وجعلوا العلم العالم، وأيضا لا يميزون بين صفة وأخرى فيقولون باتحاد العلم والقدرة، وهذا معلوم الفساد بالبداهة الضرورية. مذهب آخر من مذاهب أولئك المعطلة، وهم الذين جعلوا العليم والقدير والسميع والبصير أعلاما محضة على سبيل الترادف، وهذا نوع ثالث من المعطلة، وهم كثير من المعتزلة، فهم أثبتوا لله تعالى الأسماء بدون ما تدل عليه الأسماء من المعاني، وقالوا هذه لا تدل على الصفات، هذه أعلام محضة وهي مترادفة، وجعلوا أسماء الله تبارك وتعالى أسماء مجردة عن المعاني، فما تقول زيد وعمر وبكر بدون ملاحظة أي صفة وأي معنى، فأنت عندما تقول زيد إنما تريد الاسم لا ما دل عليه الاسم، بل لا تلتفت أنت إلى ذلك، وكذلك تقول عمر وتقول بكر بدون ملاحظة ما تدل عليه الأسماء من المعاني كما هو معلوم، فلا تنظر إلى صفة ولا تنظر إلى معنى، وهذا معنى الأعلام المحضة، فالعلم المحض لا معنى له سوى المسمى، نحو زيد، فمعنى زيد هو المسمى بزيد لا غير، وهكذا جعلوا أسماء الله تبارك وتعالى أعلاما محضة بدون معان، مع أن أسماء الله تعالى كالسميع والبصير والعليم والخبير مع دلالتها على الله عز وجل تدل على معان هي صفات كمالية كالسمع والبصر والعلم والخبرة، وليست أسماء الله تعالى أعلاما محضة، بل هي أسماء لها دلالتها على الصفات الكمالية، ولذلك سميت حسنى لدلالتها على الصفات الحسنة. الأسماء المتعددة الدالة على مسمى واحد بدون تعدد المعاني تسمى مترادفات، كأن يكون لشيء واحد أسماء عديدة بدون ملاحظة معانيها كما مر، كالأسد والغضنفر والليث للحيوان المفترس المعلوم، فهذا ليس بالنسبة لله تبارك وتعالى، وإنما من حيث الدلالة على الذات تكون مترادفة، لأنها جميعها تدل على معنى واحد من حيث الدلالة على الذات، وأما من حيث ما دلت عليه من الصفات فهي متباينة، فهي مختلفة، ليس السميع كالبصير، وليس البصير كالخبير، وليس الخبير كالعليم، فكل اسم من هذه الأسماء الحسنى من حيث الدلالة على الصفة التي تضمنها الاسم يكون مخالفا للاسم الآخر، فالسميع من حيث الدلالة على السمع ليس هو البصير، وأما من حيث الدلالة على الذات فالسميع هو البصير، فالأعلام إنما تكون كذلك إذا دلت على الذات وحدها، أما إذا ما دلت على ما تضمنته من الصفات فلا بد أن تكون متباينة لا مترادفة، هذه قاعدة من قواعد الأسماء الحسنى. سبب ضلال تلك الطوائف أمران: الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا لم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، الواحد بالعين هو الواحد المعين في الخارج الذي يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كزيد، وهو غير قابل للتنوع إذ لا أفراد تندرج تحته، الواحد بالنوع هو الكلي الذهني الذي تشترك فيه الأفراد وبالتالي يقبل التنوع، فإذا وجد في الخارج كان مختصا بخصائصه الخارجية. الاتحادية والحلولية خلطوا بين الواحد بالنوع وهو الموجود والواحد بالشخص وهو أحد أفراد الواحد بالنوع الخارجية، فكأن وجود الخالق ووجود المخلوق عين وجود واحد وليس فردين من نوع واحد، مع أنه معلوم بضرورة العقل والفطرة أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء من الخالق مع المخلوق، فضلا عن الحلول فيه، فضلا عن الاتحاد به. فالقول بالاتحاد أعظم إلحادا من القول بالحلول، لأن القول بالاتحاد هو إثبات لموجود واحد فقط، والقول بالحلول إثبات لموجودين لخالق ومخلوق، ولكن حل الخالق في المخلوق. وأما الذين يقولون بالاتحاد فهؤلاء أعظم إلحادا، لأن القول بالاتحاد هو إثبات لموجود واحد فقط. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. آخرون من الجهمية وبعض الفلاسفة وغيرهم توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم من ذلك التشبيه والتركيب، فقالوا إن لفظ الوجود ليس من قبيل المشترك المعنوي، وإنما هو مقول بالاشتراك اللفظي، أي أنه لفظ واحد دل على عدة معان كلفظ العين في دلالته على أمور متعددة، وكلفظ القرء يدل على الحيض والطهر، فقالوا إن الوجود مثل ذلك خروجا من التشبيه والتركيب. وأما بطلان دعوى أن الوجود مشترك لفظي فهو أن هناك فرقا بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي، وهو أن أفراد الأول يعني الاشتراك المعنوي، أن أفراد الأول أقسام لجامع واحد هو مدلول اللفظ العام، بينما أفراد الثاني وهو الاشتراك اللفظي ليست أقساما لجامع واحد يدل عليه اللفظ، بل اللفظ يطلق على هذا بمعنى وعلى ذاك بمعنى آخر، وقد مر توضيح ذلك. فأنت في الاشتراك اللفظي مثلا عندما تقول العين هذا لفظ واحد، وهو يطلق على أمور تختلف من حيث الحد ومن حيث الكيفية، فالعين الباصرة والعين الجارية والذهب والشمس والجاسوس، فكل ذلك يقال له عين لفظ واحد، وهذا لم يدل على هذه الحقائق إلا على سبيل التباين بينها لا على سبيل الاشتراك، فهي مختلفة من حيث الحد ومن حيث الكيفية كما هو معلوم ببديهة العقل، ومع أن اللفظ واحد، فهذه المختلفات من حيث الحد ومن حيث الكيفية مشتركة في التسمية، مشتركة في اللفظ فقط. لفظ الوجود هل هو كذلك؟ فروا من هذا كله بقولهم إنه مشترك لفظي، فإذا كان مشتركا لفظيا فإنه حينئذ يدل على أمور لا ترجع إلى معنى كلي جامع يدل عليه اللفظ، فإن العين ليس بين ما يسمى بها من هذه المختلفات التي مر ذكرها، ليس هنالك معنى كلي تعود إليه عند الإطلاق، بل هي متباينة تباينا تاما، العين الباصرة، العين الجارية، الشمس، الذهب، الجاسوس، واللفظ واحد. هل هنالك معنى كلي؟ معنى كلي ليس بالاشتراك اللفظي فقط من حيث الإطلاق، وإنما من حيث المعنى الكلي الجامع، هل هناك معنى كلي جامع تشترك فيه هذه الأمور التي أطلق عليها هذا اللفظ الواحد ليس هنالك معنى كلي. قالوا إذن لفظ الوجود بالنسبة للخالق والمخلوق مشترك لفظي، وليس هنالك من معنى كلي جامع، وهو المشترك الكلي المطلق كما مر ذكر ذلك. لم يلتفتوا إلى أن هنالك فرقا بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي. الأول أفراده أقسام لجامع واحد هو مدلول اللفظ العام، بينما أفراد الثاني ليست أقساما لجامع واحد يدل عليه اللفظ، بل اللفظ يطلق على هذا بمعنى وعلى ذاك بمعنى آخر. فالوجود الممكن والوجود الواجب أقسام لنفس الوجود، هو يقبل التقسيم، وأما العين فلا تقبل التقسيم، وإنما تطلق على كل ما تطلق عليه بحسبه. وأما هذا الاشتراك المعنوي فإنه قابل للتقسيم. الوجود الممكن والوجود الواجب أقسام لنفس الوجود، فكان مشتركا معنويا، بينما العين الجارية والعين الباصرة ليست أقساما للعين، بل لفظ العين يطلق على هذه وهذه، فكان مشتركا لفظيا. قولهم هذا باطل مخالف لما اتفق عليه العقلاء من أن لفظ الوجود متحد لفظا ومعنى، ولكنه منقسم إلى وجود قديم ووجود محدث. كلفظ العلم فإنه منقسم إلى علم ضروري وعلم نظري وهكذا. وطائفة ظنت، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه. فطائفة من الفلاسفة اعتقدت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في كونها موجودة، فالموجودات كلها تشترك في الوجود، تشترك في كونها موجودة، قالوا فيلزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك كلي أي مطلق عن التقييد، فقالوا بالوجود المطلق والحيوان المطلق والجسم المطلق. هذا مخالف للحس، إذ لا توجد هذه المسميات في الخارج إلا مقيدة بأفرادها، فخالفوا العقل حيث جعلوا عين ما في الذهن عين ما في الخارج، جعلوا ما في الأذهان عين ما في الأعيان، وخالفوا الشرع كذلك إذ جاء بأحكام تتعلق بأفراد في الواقع. هذا كله من أعظم أنواع الاشتباه. هناك فرق بين المشترك اللفظي والمشترك الكلي. المشترك اللفظي أو الاشتراك اللفظي هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى. المشترك اللفظي أو الاشتراك اللفظي هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، كالعين كما مر في أقسامها أو في ما تطلق عليه، وكذلك القرء في الطهر وفي الحائض. المشترك الكلي هو المشترك المعنوي، ومعناه الكلي الذي يشترك فيه أفراد كثيرون كجميع الألفاظ العامة في الذهن، فيقال الوجود مشترك كلي في الذهن، ولا يقال مشترك لفظي. فالقول بأن اتفاق الأسماء بين الخالق والمخلوق من قبيل الاشتراك اللفظي هذا هو عين القول المنسوب إلى المعتزلة، فتفطن لهذا وليكن منك دائما على ذكر. القول بأن اتفاق الأسماء بين الخالق والمخلوق من قبيل الاشتراك اللفظي عين القول المنسوب إلى المعتزلة، لأنه إثبات لألفاظ مختلفة المعنى. فإذا قيل إطلاق السمع والبصر والكلام على الخالق من قبيل المشترك اللفظي فمعناه أنها مجرد ألفاظ تختلف عن معاني السمع والبصر والكلام عند المخلوق، فلازمه عدم إثبات صفات معلومة المعنى للخالق. ومن هنا تولد قول المفوضة، فعلينا أن نتنبه لهذا جيدا.

أن يفهم المخاطب أبدا ما تكلم به مخاطبه. تأمل في الكلام، اعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر، أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، ولو كان أحد مستغنيا عن التعليم السمعي لاستغنى آدم عليه السلام، فقد علمه الله بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. في هذه الفقرة معلوم أن هذه المسميات لا تفهم إلا بعد التفهيم، فلو قدم إنسان أعجمي إلى بلاد العرب لاحتاج إلى مدة من الزمان حتى يعرف المسميات، يسمع كلمة رجل ولا يدري ما تدل عليه حتى يقال له هذا هو الرجل، يسمع كلمة كرسي ولا يدري ما هي حتى يقال هذا هو الكرسي، يسمع كلمة مسجد ولا يدري ما هي حتى يكرر عليه هذا هو المسجد، هذا هو السقف، هذا هو الفراش، هذه هي الأسطوانة، هذه هي الألواح، فيأخذ ذلك بالتدريج شيئا فشيئا كالصبي عندما يشب ويسمع ويعقل يلقن كلمة كلمة، فيقال له مثلا هذا هو الأب، أب ويشار له إلى أبيه، أم ويشار له إلى أمه، خبز ويشار له إلى الخبز، لأنه إذا سمع كلمة الخبز قد لا يفهم حتى يشار إليه، وهذا هو اللبن، هذا هو اللحم، وكذا وكذا. فلا بد من ذلك التعليم، وإلا فلا يمكن أن يحصل التفهيم. عند علماء وظائف الأعضاء ما يقال له الفعل المنعكس الشرطي. الفعل المنعكس الشرطي لابد فيه من العلم المسبق، فالجائع مثلا إذا شم رائحة الطعام قامت الغدد اللعابية بنشاط زائد في إفرازها فيسيل لعاب، هذا فعل منعكس شرطي. لو أننا أتينا برجل من عنق الأدغال ومررنا به في حاضرة من حواضر العالم على دكان يصنع الحلوى على أحدث طراز وصل إليه البشر في صنعها، فإنه عندما يمر به أي بهذا الدكان العارف وينظر يسيل لعابه، وأما إذا ما أتينا بذلك الرجل من عمق الأدغال ومررنا به فإنه لا يلتفت إلى ذلك، يقول ما هذا، إنه غير معهود عنده، ليست له به خبرة مسبقة. فالطفل الصغير عندما يعلم كما قال شيخ الإسلام وكما قال الشارح رحمه الله تعالى إنما يعلم ويفهم بمعرفة هذه المفردات وما دلت عليه من المعاني، فيقال أب، أم، لبن، أكل، شرب، إلى غير ذلك من هذه المفردات، مع الإشارة إذا كانت من المحسوسات إلى معانيها أو إلى مسمياتها حتى يدرك معانيها. هذه الأسماء لابد أن تفهم بالتدريج، والله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، علمه أسماء كل شيء، علمه اسم الإنسان، اسم الحيوانات، أسماء الدواب، أسماء الأدوات، أسماء الكواكب، أسماء الحشرات، وعلم آدم الأسماء كلها. هذا تعليم لا شك أنه لقنه تلقينا، قيل له هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا. كذلك هذه الكلمات التي نتكلم بها في هذه اللغة، وكذلك الأعاجم، نحن لا نعرف اصطلاحاتهم حتى يسموها لنا، فيقولون نسمي هذا كذا ونسمي هذا كذا، ويؤخذ ذلك بالتدريج. هذه المسميات لها معان. كلمة الحب مثلا لا نستطيع أن نعبر عن معناه، ولكن نفهمها على حسب التجربة الوجدانية. الأعاجم لا يدرون معناها إذا قيل لهم هذا اللفظ بلغة لا يعلمونها، وكذلك إذا قالوها هم بلغتهم ولا نعلم نحن المعنى الذي دل عليه اللفظ، فإننا لا ندرك ما أرادوه. الله عز وجل أثبت المحبة فنحن نفهمها ونقول معناها كذا، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين ونحو ذلك. نحن نعلم ذلك بالتجربة الوجدانية كسائر ما يحسه الكائن الإنساني من التجارب الوجدانية التي يمر بها، مع أنه لا يستطيع أن يضع لها حدا محدودا، يعني تعريفا جامعا مانعا. فأنت إذا سألت إنسانا وقلت له عرف لي الجوع، فإنه لا يستطيع. عرف لي العطش، عرف لي البغض، عرف لي الحب، لا يستطيع. مع أنه إذا قال أنا جائع عرفت مراده، وكذلك إذا قلت أنت أنا جائع عرف مرادك، فهذا معلوم. كذلك كلمة العجب، قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، نحن نفهمها بلغتنا ونترجمها للغات الأخرى ونعرف مدلولها ومعناها. كذا كلمة الغضب، كلمة الرضا، كلمة البغض، كلمة الرحمة، فهذه كلمات تدل على صفات. فلا بد أن العرب الذين نزلت عليهم آيات القرآن يفهمون مدلول تلك الكلمات، حيث إن مدلولها واضح عندهم، فعرف بذلك أنها مفهومة المعاني وأنها دالة على صفات، وأن الذين قرأت عليهم فهموا مدلولها. فهؤلاء الذين أنكروا مدلولها يقال لهم أنكرتم شيئا مفهوما معقولا في عقولكم وفي عقول من قبلكم، أنكرتم الحس والعقل والشرع. فيعرف بذلك أن الألفاظ التي صرفوها عن ظاهرها وتأولوها أو أنكروها أو قالوا مثلا إنها ذهنية أو هي مشتركة اشتراكا لفظيا أو قالوا إنها مجال إلى غير ذلك مما قالوه كتأويلهم للرحمة والغضب والرضا واليد والعلو والنزول والاستواء وما أشبه، مع أنها كلمات مفهومة عند الذين نطقوا بها ومعلوم عندهم معناها، كما يعرفون اسم الخبز واللبن واللحم والبر والتمر وما أشبه ذلك. فهذا مما تعارف عليه مجموع البشر، فإنهم يعرفون ما تدل عليه الألفاظ من المسميات الحسية الظاهرة بالإشارة ونحوها، وما وراء ذلك فإنهم يعرفونه على حسب الخبرات الإنسانية. هم يعرفون معنى الغضب، يعرفون معنى العجب، يعرفون معنى البغض، يعرفون معنى الحب إلى غير ذلك من هذه الأمور. فما الذي جعل هؤلاء يؤولون هذه الكلمات ويتكلفون فيها ولا يؤولون كلمة الخبز ولا يؤولون كلمة اللحم ولا يؤولون كلمة التمر وما أشبه؟ فالذين تكلموا بهذا يفهمونه كالذين تكلموا بهذا سواء بسواء، وكذلك الذين خوطبوا بهذا كالذين خوطبوا بهذا، يفهمون هذا كما يفهمون هذا، لذلك لم يؤولوا، لأنهم يعلمون كالمحسوس الذي تعلموه بالإشارة إليه مع النطق باسمه، فعرفوا هذا وهذا فلم يؤولوا شيئا. وهؤلاء الذين تحكموا وأولوا هذه الأمور يقال لهم لماذا لم تؤولوا المحسوسات كالخبز والتمر والماء وما أشبه؟ فهذا يبين أن تأويلاتهم بعيدة عن العقل والفطرة. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، خاطب الناس بلسانهم وعلمهم بالتدريج، وكان مما خاطبهم به التعريف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، وذلك بألفاظ يفهمون معانيها ويفهمون أن المخلوق وإن اتصف بمسمياتها لكن الحقائق تختلف، لذلك لم يتوهموا تشبيها ولا فروا من ذلك الذي توهموهم، لم يتوهموه أصلا ولا فروا إلى النفي والتعطيل والتأويل، بل أثبتوا كلمة التوحيد وثبتوا على ما جاء في التنزيل. يعتقد المسلمون أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، ويعتقدون أن توحيد الصفات متلقى من الشرع وهو مأخوذ عن كتاب الله وسنة رسوله، لأن الله عز وجل اختار نبيه صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة بما فيه من الأهلية، وأفصح الخلق وأنصحهم، يحب الخير لأمته. وإذا كان الأمر قد صار إلى الفصاحة والقدرة على البلاغ والبيان مع إرادة الخير للغير، ومع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق لا يكذب، صلى الله عليه وسلم أمين لا يخون، فتوفرت الأمانة وتوفر الصدق وتوفر البيان والقدرة على الإفصاح مع إرادة الخير للغير، فكان لابد من أن يؤخذ كلامه على ظاهره، لأنه ليس عييا صلى الله عليه وسلم حتى يعبر بكلام وهو يريد معنى آخر، وليس بخائن صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو أمين مؤتمن فأدى الأمانة وهو صادق لا يكذب صلى الله عليه وسلم، وهو مريد للنصح لأمته بل للناس كلهم لأمة الدعوة. فإذا توفرت هذه الصفات فلا بد من أن يؤخذ ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهره، لأنه إذا كان صادقا لا يكذب، أمينا لا يخون، إذا كان مريدا للخير، إذا كان فصيحا بليغا يعبر عما يريد أن يعبر عنه من غير التواء ولا اعوجاج ولا غموض، إذا كان ذلك كذلك فقال قولا فهو كما قال، فلماذا تصرف عن ظاهره؟ هو أراد ظاهره لهذه الصفات التي مرت وهي متوفرة فيه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في أناس يتكلمون العربي ويفهمون كلامه، وإذا كان ذلك كذلك فلابد أنه خاطبهم بما يفهمون، فحينئذ لابد أن نرجع إلى لغتهم التي كانوا بها يتخاطبون والتي خاطبهم بها النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. معلوم أنه جاء بشيء لم يكونوا يعرفونه فسماه بأسماء يفهمونها، فما كانوا يعرفون مثلا كلمة الإسلام على المعنى الذي صار اللفظ إليه من حيث المعنى، اللفظة موجودة عندهم، لم يأتي بها الشارع من عند نفسه، يعني ليست بمحدثة، وإنما كلمة الإسلام موجودة في لغتهم، أسلم يسلم إسلاما لا على المعنى الاصطلاحي، فصرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صرفها الشرع كما صرف لفظة الزكاة ولفظة الصوم وغير ذلك من هذه الألفاظ عن المعاني اللغوية إلى المعاني الاصطلاحية الشرعية، ففهموا عنه ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك لفظة الوضوء كانت موجودة في اللغة لم يستحدثها الشرع، ولكن صرفها الشرع إلى معنى آخر هو المسمى الشرعي، فكذلك كلمة النفاق وكلمة الكفر وكذلك تلك الكلمات كالفسوق وما أشبه صارت إلى مسمى شرعي اصطلاحي. هم كانوا يعرفون هذه الكلمات على معان أخرى فاستعمل هذه المعاني التي تقارب ما يعرفون، وإذا كان هذا في الأمور المعتادة التي هي من العبادات فإنه كذلك تكلم معهم في الصفات، فهم يعرفون ماذا يطلق عليه السمع وماذا يطلق عليه البصر

فالشرع لا يأتي بمصطلح شرعي من اللغة المعهودة عندهم لغير مناسبة، لا بد من مناسبة، فيأتي بهذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وأنت إذا ما نظرت في المعاني اللغوية للمصطلحات الشرعية أفادك النظر فائدة جلة وكشف لك وجه الارتباط، بحيث إنك عندما تأتي باللفظ الشرعي على حسب ما دل عليه الشرع تتصور ذلك القدر المشترك وتعود إلى المعنى اللغوي وتعقد المناسبة بين المعنيين اللغوي والشرعي. ولذلك يقول: وجعلها أسماء له، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني، وجعلها أسماء له، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك، حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وإلا ما تصوروا ذلك ولا عرفوه. لولا القدر المشترك ما تطلعوا إلى شيء. كتب عنين يوما إلى بعض أهل العلم فقال له: صف لي لذة الوقاع. فقال: كان يبلغني عنك أنك عنين فقط، فالآن علمت أنك عنين وأحمق، لأن هذا لا تعبر عنه اللغة. هنالك قدر مشترك فيما يتعلق بالمعاني الوجدانية وما يتعلق بالمعاني الحسية الضرورية كما مر. فكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك، حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، فأخبرهم بأن في الجنة خمرا وأن في الجنة لبنا. لو أخبرهم عن أمور في الجنة لا يعهدونها في حياتهم على القدر المشترك الذي لا يوجد إلا في الأذهان، لا يوجد في الأعيان، فإن ما بين ما في الدنيا وما في الجنة من هذه الأمور المشتركة على حسب الإطلاق اللغوي ما بينهما أبعد مما بين الجنة والنار. ولكن إذا قال لك: إن في الجنة عنبا وأنت لا تعرف العنب، إن في الجنة لبنا وأنت لا تعرفه، إن في الجنة من القصور وأنت لا تعرف القصور، إن في الجنة من العسل وأنت لا تعرف العسل، فأنت حينئذ لا تتطلع إلى شيء. لذلك أتى بتلك الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقارن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. أخرجه في الإبانة، وكذلك أخرجه ابن عبد البر في الجامع. الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. وكذلك غرقوا فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية، ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة يفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق الذي يعرفون بها الأمور الغائبة. هذا مما بينه لنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد عرفناه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن أمور لم تشاهد، فمن ذلك أمور قد سبقت لكن يفهم معناه. أخبر تعالى أنه أغرق قوم نوح وأنجى نوحا في السفينة، فنعرف أن قوم نوح بشر مثلنا وأن السفينة مركب من المراكب يسبح في البحر، فأخبر بأنه أنجى نوحا ومن معه في السفينة فأنجيناه أصحاب السفينة، وفي قوله فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، هذا شيء مفهوم سمعناه وفهمنا معناه. وكذلك إخباره بأنه أهلك عادا بالريح، عاد بشر مثلنا إلا أنهم أشد خلقا كما في قولهم من أشد منا قوة، الريح من جنس الريح التي نعرفها إلا أنها أشد، وهكذا يقال في الإخبار عن الأمم السابقة معناها مفهوم. أما الأمور الغيبية التي هي من الأمور الأخروية فقد أخبر تعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية من الأمور المستقبلية لكن نصدق بها ونفهم مدلولها الإجمالي وإن لم نفهم الكيفية. فقد خبرنا مثلا عن الصراط والميزان وكذلك عن الحوض، أخبرنا أنه يكون في الآخرة، وكذلك ما يكون من حساب الله تعالى للخلق، وكذلك أخبرنا عن الجنة والنار وما فيهما. فالمعنى مفهوم وإن لم يكن الذي نشاهده في الدنيا كالذي يحصل في الآخرة، بينهما تفاوت عظيم. فعرف بذلك أن الرسل بينوا للناس وأن الناس فهموا المعنى العمومي الذي يحصل به إدراكهم وانتفاعه. فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: أوله إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانية عقله لمعانيها الكلية، وثالثة تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. هذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة، ولا بد من تعريفنا بالاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة. ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط، فيأتي المعطلة والنفاة فينفون المعنى المشترك ويقولون ما أطلقه الله تبارك وتعالى من الأسماء على نفسه وعلمنا به وكذلك ما علمنا به من صفاته، فهذا يقولون هو من المشترك اللفظي، بمعنى أنه ليس هنالك قدر مشترك من حيث المعنى، وإنما هو مشترك لفظي من حيث اللفظ فقط. ولولا القدر المشترك ولولا المعنى المشترك ما أمكن أن نفهم عن الله شيئا مما يتعلق بأسمائه وصفاته ولا بالأمور الغيبية أيضا، فلا بد من المعنى المشترك، وأنت لا تفهم الأمور على وجهها إلا بفهم المعنى المشترك. يعني عندما تذكر لك النار وتخوف به، لولا المعنى المشترك الذي عندك ما استطعت أن تعلم شيئا عن عذاب الله الذي أعده للعاصين، ولكن أنت تعلم المعنى المشترك. ويأتي بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لك أنها إذا تحققت في الأعيان فهي فوق ما تعرفه بكثير. المعنى المشترك للنار معروف، ولكن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة الطحاوي رحمه الله بعد ذلك: ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.